هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفه اللي جات عندنا الليله. قوموا. الفن اصله حياه، ابداع وحريه. بانوراما الفن. اعداد وتقديم نزل الدسوقي. اخراج نسرين لطفي. وزي ما تعودنا كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، البداية النهاردة مع افتتاح الدورة رقم 30 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء اللي بتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وبتتوالى الليالي التي تستمر حتى 31 أغسطس إن شاء الله. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف وبنستمتع بألوان مختلفة من الفنون، وإلى الفن التشكيلي ومعرض هام للدكتورة عزة فخري. الدكتورة عزة فخري شاركت في ورش للعلاج بالفن، وأيضا في ورش الفن التشكيلي بالمتحف الإسلامي والقبطي والمتحف المصري ومتحف الفن الحديث ومتحف محمود مختار ومحمود خليل ومتحف طه حسين ومتاحف أخرى. شاركت الدكتورة الفنانة التشكيلية عزة فخري في مجموعة من المؤتمرات، منها مؤتمر تراث الدلتا، وأيضا مؤتمر لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة. والدكتورة عزة فخري أيضا عضو نقابة الفنانين التشكيليين، ولها معارض خاصة ومحلية ودولية. من معارض الدكتورة عزة فخري: أيقونة حياة، احتفالية النيل والسد العالي، معرض فن بلا حدود، ومعارض أخرى منوعة. أعزائي المستمعين، ومع معرض الرحايا للفنانة التشكيلية الدكتورة عزة فخري، كان الميكروفون بانوراما الفن هذه الدقائق. أول ما سمعت اسم المعرض وهو بعنوان الرحايا للفنانة الدكتورة عزة فخري، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، شرفتونا النهارده. في البداية أقول لحضرتك ألف مبروك المعرض والرحايا. الاسم خضني شوية. الرحايا وهي الآلة الصعيدية الريفية المعروفة لطحن الحبوب، أول ما سمعت كده بالتأكيد هيبقى فيه الفتاة، المرأة المطحونة، الحياة الصعبة للفتاة في مصر أو نقول في الوطن العربي كله اللي بتمر بيها أحيانا الفتاة المصرية أو العربية. تمام. هو فعلا الاختيار اسم المعرض انا اخترته بناء على ان هي فكرة الرحايا اللي هي طحن الحبوب. البنت بتدخل في أزمة الزواج المبكر وبتفضل في المأساة من دوران الرحايا، ونفس المأساة متكررة، بتتعرض لأزمات كتيرة، منها بتتسرب من التعليم، بتبقى بعد كده مسؤولة عن أسرة أو عن طفل. الأهالي ساعات بتشارك، ساعات بتبقى مغلوبة على أمرها، ساعات بتشارك بصورة سلبية من عدم النضج وعدم عدم الوعي الكافي ان ننقذ البنت وان التعليم هو المنقذ الوحيد لها. فده كان فكرة المعرض كلها قايمة على فكرة الرحايا وارتباطها بزواج القاصرات. حتى حضرتك نقول في اللوحة اللي في مدخل قاعة الباب معبرة جدا عن اللي حضرتك قلتيه، وهي عبارة عن اثنين من الفتيات نقول في سن 13 او 14 سنة والرحايا في وسطهم، وهم باين حتى من نظرات عينيهم، واحدة مكسورة قوي اللي على اليمين والتانية فيها ترقب وانتظار ويا ترى بكرة في ايه. حقيقي تمام، هي فعلا دي اللوحة الاساسية في المعرض، بتعبر عن اثنين من الفتيات في السن صغيرة جدا تعرضوا للزواج المبكر، وهم بيستعملوا الرحايا فعلا، بيطحنوا الحبوب وهم قاعدين في ألم وفي يعني زي لمحات الحزن باينة في عين واحدة منهم اللي هي بتبص أختها أو صديقتها إنها تعرضت للأزمة، والتانية في الطريق لنفس المأساة. فدي التعبير بالنسبة لي المجازي اللي اخترته علشان يمثل الفكرة النهاردة عن زواج القاصرة. وبعض اللوحات الأخرى اسمحي لي دكتورة عزة فخري والرحايا ومعرضك الجميل، في برضو بتبقى فتاة ومعها الأم اللي بتلبسها الطرحة، واضح إن الفتاة قاصرة أو لسه ما وصلتش لسن الزواج. وفي في جانب آخر في بعض التفاؤل والأمل من فتياتنا الجميل. حقيقي اللوحة دي طبعا بتعبر عن الأم اللي هي بتشارك بتجهز بنتها كعروسة في سن مبكر جدا. الأم أحيانا بتبقى مشاركة في هذه المأساة أو الجريمة نقدر نقول، وأحيانا بتبقى مغلوب على أمرها من القهر ومن المشكلة الاحتياج. ساعات بيضطر ان هم يزوجوا البنات، وساعات يقولك الزواج ده سترة للبنت. لا، التعليم هو طبعا الأساس، هو اللي بيخليها تقف على رجلها ويخليها تواجه المجتمع وتشتغل ويبقى عندها على الأقل بنقول استقلال اقتصادي. الاستقلال الاقتصادي ده عمره ما هيتحقق بان انا عندي زوج بيصرف عليا، لازم يبقى عندي تعليم واقدر ان انا اعمل اي دخل، او حتى حرفة البنات بتمارسها في البيت وبتقدر تبيع منتج ويبقى عندها دخل مستقل. فدي بعض من اللوحات اللي بتعبر عن الفكرة. الدكتورة عزة فخري، الفلسفة والتأهيل عن طريق الفن، وده نقول يعني علم وليه باع طويل قوي، حضرتك درستيه وطبقتيه، ازاي فعلا نقدر نأهل طفل أو طفلة عندها مشكلة عن طريق الفن؟ حضرتك هي المشكلة ان احنا بنبدأ الاول الطفل لو عنده اعاقة او طفل سليم، يعني بناخد المشكلة نبدأ نحلها بكل بساطة، نشوف الطفل ده احتياجه ايه وبنصمم له برنامج خاص. ما اقدرش اشتغل لكل الاطفال حاجات مشتركة، كل طفل او كل شاب او بنت او ولد بيتعمل له برنامج خاص، البرنامج ده بيكون شامل احتياجه. يعني انا اشتغلت مع ذوي الاعاقة البصرية، احتياجهم ان احنا نشتغل على مجسمات، نعالج مهارات التواصل، مهارات الحركية، مهارات ازاي ننمي المفاهيم والمعارف، لان البصر طبعا بيدي الطفل 90% من احتياجه، بيعرف الاشياء عن طريقها، بيقدر يمشي تقول دي ترابيزة ده كرسي دي حاجة، لكن الطفل الكفيف او بعض الاطفال بيبقوا مشكلتهم ان احنا بنحاول نوصل لهم بطرق اخرى اللي هي عن طريق التأهيل. التأهيل ده بنستخدم الفن الوسيلة بتاعتنا بكل بساطة، ان هو بيرسم وهو بيشتغل وهو بيعمل بيشكل بالصلصال او باي حاجة، بكل بساطة بيطلع التعبير اللي عنده. جميل. دكتورة عزة فخري، ومعرض حضرتك بعنوان الرحايا في قاعة الباب بمتحف الفن المصري الحديث، اسمحي لي اقول لك الف مبروك مرة تانية، كل التوفيق لحضرتك في المعارض القادمة، والمعرض جميل ومثمر ومتنوع، وقدرتي فعلا توصلي فكرة الرحايا للمتلقي. ألف مبروك يا فندم. شكرا لحضرتك وشرفتونا أستاذة نظر. شكرا جزيلا لحضرتك ونورتينا من خلال بانوراما الفن على موجاتنا موجات البرنامج العام. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم، ألف شكرا. على الحرية. موجه وموجه وشمسه محبسه، شفت العشه دي نكهه شمسه، شفت الحرب وشفت الضرب وشفت الكرب، وكيلا ننسى مصر تقوم الامه في اللحظه المحتومه، مصر تقوم الامه في اللحظه المحتومه، مصر الحق لمح البرد يلم القلب، وعلى الحريه على الحريه على الحريه. يبعت لي الأمر اسطنبولي، قلت الأمر لصاحبي الأمر، عدا زادت يبقى معه الشغل، مصر تفز الفزة عالأرض المهتزة، مصر تفز الفزة عالأرض المهتزة، مصر الحق لمح البرد لم الخلق، وعالحرية عالحرية عالحرية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته رقم 30، تألق أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور رامي المقدم من خلال مجموعة مميزة من المؤلفات الشرقية والغربية. لسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ولسه مع مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته رقم 30. في ليلة صيفية مبهرة كان النجم علي الحجار ترند اليوم، وأكد بجدارته على جماهيريته الضخمة اللي حققها طوال مشواره الفني بحضور 4000 مشاهد بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور أحمد عبد الشافي. واستعرض الحجار جانبا من رحلته الفنية اللي تجملت بأعمال تحمل قيما نبيلة ومعاني سامية. والصبر طيب والقلوب النيرة أثرتها فل الفل دنيا وآخرة، والصبر طيب والقلوب النيرة أثرتها